مع كتاب أو باب جديد في الربع الثالث ربع المهلكات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها. كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول. كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول. يبقى حرص الإنسان على الجاه مهلك من المهلكات، فينبغي أن يعالج نفسه فيه لئلا يفسد قلبه ولئلا يذهب دينه وهو لا يشعر، تنقضي حياته في طلب الوجاهة والمنزلة عند الخلق، فيفنى عمره فيما يأتي عليه بالفساد والخلل. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. كذلك الرياء، والرياء هو أخص من الوجاهة لأنه نوع منها، ولكنه أقبحها، إذ أنه طلب للوجاهة في قلوب الخلق بالطاعات والوظائف الشرعية، يطلب المنزلة عند الناس في قلوبهم لما يريهم من فعله للطاعة أو لما يظهره من أدائه للشعائر والعبادات أو غير ذلك، فهو أقبح. يقول المصنف رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية، إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي عن شداد بن أوس أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني. قال: وما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي من الشرك والشهوة الخفية. قال: قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراءون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. هذا الحديث قلت أخرجه الإمام أحمد والبيهقي، أنا آسف أنا قلت الترمذي، لا، أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيح. لكن يغني عنه ما ورد عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه ومختلف في صحبته، وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث. محمود بن لبيد أحد الصحابة الصغار، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ويقول: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني داعبه بأن كان في فم النبي صلى الله عليه وسلم ماء فمجه في وجهه، أي مداعبة له، فعقل عنه. عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث مفزع. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى اللي سمى الرياء شرك أصغر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا الشيء مخوف يعني يكسر وقوعه، وأنه إذا وقع في قلب إنسان أورثه الفساد في العمل وأورثه الفساد في القلب ورد الأعمال وعدم قبولها والهلك يوم القيامة، ونسأل الله السلامة. ولذلك فسر هذا الأمر للصحابة وبينه لهم. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ومن أراد أن يقرع قلبه جملة من الآثار المرفوعة والموقوفة سواء بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين فليراجع تفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبيقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. قال المصنف: وهذه الشهوة الخفية، هو هنا بيذهب إلى أن الشهوة الخفية هي حب الجاه، يعجز عن الوقوف على غوائلها، والغوائل هي الدواهي العظيمة، يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع أي نفوس في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها تلك ترك المعاصي فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون، ونسأل الله السلام. ده أمر في غاية الخطورة، وهو الإمام الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، وده طبعا قلنا مختصر من الإحياء، عنده فعلا مهارة ودقة وعنده قدر كبير من التوفيق في عرض الأمراض القلبية والنفسية والوقوف على دقائقها وأسبابها. أنا كان يشغلني في وقت من الأوقات المشكلة دي، يعني إذا أنت طالعت مثلا واقع دعوي معين في مسجد من المساجد، جمعية خيرية، عمل دعوي داخل الجامعة، عمل دعوي في أي وضع، الأصل أن الناس في العمل الدعوي ده بتعمل تطوعا وتحتسب الأجر من الله عز وجل، وهذا العمل يستغرق منهم وقتا وجهدا، وفي أحيان كثير يستغرق منهم إيه؟ مالا. وانت تتساءل طب ايه اللي يخلي واحد بعد ما انفق وقت وجهد ومال تجد عنده نوع من هذه الافات يظهر كده، منازعة في الرئاسة، منازعة في الوجاهة، استعلاء على الخلق، استبداد بالرأي. طب ما انت في خلصه، طب ايه اللي يضطرك لكده؟ هو بقى ده يوقفك على حقيقة الامر، إن ده مرض بيستغله إبليس في إنه يلبس به على العلماء والعباد. ما هو لكل فئة من الخلق الأمراض والآفات والمعاصي الخاصة بهم. مش إبليس قطع على نفسه وعدا وعهدا قال فبما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طب هو هيغوي الناس كلها بطريقة واحدة؟ لا، ما ينفعش يبقى إبليس ولا ليه في الأبلسخة. أمال عشان يغوي الناس يعمل إيه؟ يغوي كل واحد بالطريقة اللي تناسبه، وبالتالي هتلاقي في كل فئة آفات وأمراض خاصة بهذه الفئة. وقديما قال بعض السلف إن إبليس يشم قلب العبد، يعمل عملية سكان أو فحص للشخص ده، الرجل ده يميل إلى إيه. بعض الناس يميل إلى الشدة والغلو، يبقى ده يدخل له من باب الإفراط والغلو زي ما حصل مع الخوارج، سفكوا الدم الحرام وكفروا المسلمين بغير حق وأساءوا حتى أنهم كانوا من شر أهل البدع، وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ده أهو. وفي المقابل ممكن يروح لناس تانية يشم قلب العبد، يجد فيه التساهل والتفريط فيوقع في فعل المنكرات والموبقات، بل قد يرتقي بي أو يصل به إلى أن يستحل المحرمات والعياذ بالله فيمرق من الدين. شفت بقى الفرق؟ في النهاية هو وصلهم الاثنين لإيه؟ للمروق، بس كل واحد بطريق. فهو ده الباب بيعالج المشكلة دي، بيقول لك إن العلماء والعباد يبتلوا بهذا النوع من المرض. إيه العلماء والعباد بيعملوا إيه؟ يشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. اللي بيحفظ القرآن ده بيقعد يراجع كم جزء في اليوم عشان يبقى قارئ متقن. طالب العلم أو العالم بيقرأ كم ساعة في اليوم وبيذاكر قد إيه وبيحفظ قد إيه عشان يبقى متقن لأقوال أهل العلم والتحرير المسائل وأدلتها وعرض المشكلات وغير ذلك. أوقات طويلة تحتاج منه أنه يفطم نفسه عن مباهج الدنيا وزينتها، وإلا لا يفلح لا في حفظ قرآن ولا في طلب علم. طيب، والعباد اللي بيتعبد ده هيصلي قيام الليل هيكبد قد إيه في الليل؟ هيصوم يعني المشقة اللي في الصيام دي بتكون قد إيه؟ قال فشمروا عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات، الشهوات الإيه؟ الظاهرة، الشهوات الإيه؟ الظاهرة اللي الناس بتقع فيها، حب النساء والبنين والمال والمراكب والزينة الظاهرة، فطموها عن الشهوات الظاهرة دي وحملوها، أي حملوا النفوس بالقهر على أسباب العبادات، لم تطمع نفوسهم في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح. أما للنفس، النفس لها مكر ولها خداع، النفس لها مكر ولها خداع. طب النفس عايزة تاخد حظها من العمل تعمل إيه؟ قال فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. دلقت إن هم لما قهروها بالعلم والعمل بالطريقة دي وأهملوا الباطن وأهملوا التجرد وأهملوا الإخلاص ومراقبة الرب جل وعلا، قامت النفس تسللت وظهرت خبائثها، وقامت استولت على العمل الصالح ده وعملت به إيه؟ عملت به جريمة في الظاهر، علم وعمل من للآخرة. طب وفي حقيقة الأمر الركون إلى لذة القبول عند الخلق، لقت إن فيه لذة أعلى كتير جدا من الشهوات اللي الناس بتجري عليه. لذة إيه؟ إن أنا بقى الناس كلها بتنظر إلي بعين التوقير والإكبار والإجلال، لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، أدركت لذة أعظم بكتير جدا من الشهوات الظاهرة، فاحتقرت فيها ترك المعاصي. قالت معاصي بقى؟ معاصي اللي في الظاهر دي ما عدليش فيها حاجة، ده أنا بقى أنال حظ من اللذات والشهوات أعلى بكتير جدا. فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين، ونسأل الله السلامة ونسأل الله أن يصلح سرائرنا وعلانيتنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة ويجعل تحت الستر ما يحب ويرضى. ودي نقطة مهمة. هو بيقول لك وقد أثبت في ديوان المنافقين، يظنون أنه مخلص لله عز وجل، وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ربنا سبحانه وتعالى نبهنا للأمر ده فأكثر من آية في القرآن. قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون، وقال عز وجل ويحسبون أنهم على شيء. ده أمر خطير جدا. قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإنسان يبقى مقيم نفسه بطريقة ويظن في نفسه شيء وهو مغرور، يغره ثناء الجهال عليه. الناس الجهال مش اللي ما عندهمش علم، أي الجهال بحاله. واحد يقابله فيا مولانا ويا عم الشيخ وانت فينك، يثني عليه لأنه لا يعلم حاله، فيغره ثناء الجهال عليه. ويفتن بستر الله، ربنا ستره فلا يظهر للناس قبائحه، فيغتر بالستر ويفتن بالستر وبثناء الناس عليه. فنسأل الله السلام. قيم نفسه غلط، ماشي في طريق يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. وقال عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. فلينتبه الإنسان. وده هيجرنا برضو نقطة مهمة جدا، أن ينشغل الإنسان دائما بما هو اسمه عند الله. شوف هنا بقول لك إيه، وقد أثبت في ديوان المنافقين. ما اسمك عند الله؟ الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. قال في الحديث القدسي عن ابن آدم، قال إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. صح. يبقى أنت العبد الفقير الضعيف ده مسكين الذي لا قيمة له، إذا ذكر الله بصدق يبقى يرتفع ذكره في الملأ الأعلى في السماوات، وربنا يذكره في الناس. صح كده، في الملأ الأعلى. طيب في وقت من الأوقات إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فينادي في أهل السماء، يبقى عبد الفقير ده اسمه يتردد في السماوات العلى. طيب لو كان العكس والعياذ بالله، إذا أبغض الله عبدا ينادي في جبريل إني أبغض عبدي فلان فينادي جبريل في السماء أن أبغضه فلان. طب يبقى الإنسان يشغل باله دايما زي ما هو مركز قوي، وهو الباب ده كله بيتكلم عن النقطة دي، زي ما هو مركز جدا في نظر الناس ليه، ومركز جدا جدا ومهتم تقييم الناس ليه، أليس من باب أولى أن يهتم بمنزلته وقدره عند رب الناس، عند مالك الملك وخالق الخلق سبحانه وتعالى؟ ده أمر مهم جدا. طيب بيقول ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. يعني الإنسان الصديق ده مقام عالي جدا، بيجي بعد الأنبياء. خلاص، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبة كبيرة عالية. فالصديق ده عشان يوصل يبقى صديق بيجاهد نفسه كتير، فعمال بقى يتخلص من أمراضه، مرض ورا مرض ورا مرض. طيب وبعدين يقول لك آخر حاجة يتخلص منها حب الرياسة. شفت بقى الأمر ده، شوف الأمر ده بيحتاج مننا اهتمام قد إيه. بيقول وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة، يعني مصيدة للشياطين، وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. وهيبدأ بقى في الأمر ده، بيقول اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار. الصيت اللي هو الذكر والثناء. إيه أصل الجاه؟ الواحد بيحب الجاه يعني إيه؟ يعني أنه ينتشر صيته وذكره ويشتهر بين الخلق بالتوقير والتبجيل والتعظيم. ده معنى الجاه. ده المشكلة اللي هو بيعالجها هنا، دي المهلكة اللي هو عايز إن احنا نتخلص منها، إن الإنسان يحب أن ينتشر صيته ويشتهر في الخلق. بيقول وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول. الخمول ضد الشهرة، إن الإنسان يحيا لا يعرفه الناس، لا يبحث عن الشهرة. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها. مين أهل الخير؟ الأنبياء. وفي أشهر من الأنبياء، ما الأنبياء كانوا مشهورين بس لم يقصدوا الشهرة، ده كانوا بيقوموا بواجب الرسالة. طيب والخلفاء والأمراء وقادة الجيوش والعلماء والأئمة اللي بيقتدى بهم، هؤلاء وقعت لهم الشهرة ولكن لم يطلبوه. عشان كده بقول لك وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول. وأظن قصة أويس القرني مشهورة وثبتت في الآثار الصحيحة. وأويس تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني كان عايش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل اليمن من قرن، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم انشغالا ببره بأمه، كان من أبر الناس بأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من لقي أويسا القرني فليأمره أو فليطلب منه أن يستغفر له أو أن يدعو الله له. فشوف سيدنا عمر فضل فاكر الحديث ده، وكل ما تجيله الأمداد أهل اليمن يسأل أفيكم أويس القرني كان فيه برص فبرأ منه إلا موضع درهم، ويبدأ يسأل لحد ما فيهم جابه وعرف. راجل بسيط جدا من أفناء الناس، يلبس الثياب المتواضعة ولا يعرف أهل اليمن، يعني ليس بكبير منزل عنده. فلما وصل إليه أمره أن يستغفر له، فلبى الطلب. وبعدين قال له إلى أين؟ قال إلى العراق. قال أكتب إليك كتابا إلى واليها؟ قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس أحب، لأن عايز أكون كده وفي وسط الناس حاش عارف أنا مين أصلا. ولما فطن له وده قال له استغفر له، قال استغفر لي امتثالا لإيه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هرب هام على وجهه في الأرض فلم يعلم له إيه؟ لم يعلم له مكان. أدي معنى كلمة فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها، بس بشرط إن فراره من الشهرة لا يوقعه في ترك واجب أو ترك عمل صالح وثغر من ثغور الدين هو يقف عليه. تخيل دلوقتي لو قائد جيوش مشهور وبدأ يشتهر اسمه في كل وسائل الإعلام وفي الناس، وفجأة قال لك لا أنا مش هينفع الكلام ده، وهو ماخد بعضه طفشان ما حدش عارف هو فين، هو الكلام ده ينفع؟ طب الجيش يروح فين؟ مين اللي حارب؟ أو واحد عالم أو داعية أو قارئ للقرآن يسد ثغرة معينة وفجأة يهرب كده حدش عارف هو فين؟ لا. فده عشان كده نفهم الآثار دي، مهم جدا فهم الآثار ووجهها عشان خاطر ما يحصلش التباس في الفهم. لكن اللي هنطلع بيه من مجمل الكلام ده انهم كانوا يؤثرون الخمول اللي هو عكس الشهرة، ولا يسعون الى الشهرة ولا الى طلب المنزلة عند الخلق. كما روي عن ابن مسعود، والاثر ده جميل جدا، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه خرج من منزله فتبعه جماعة فالتفت اليهم وقال علامة تتبعوني؟ والله لو علمتم ما اغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. شوف ابن مسعود، ابن مسعود اللي كان بيقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه المطايا لضربت أكباد الإبل إليه، لو في أحد عرفه يفهم في القرآن أحسن من عندي وتروح له. وابن مسعود أحد العبادلة الأربعة ومؤسس مدرسة جاملة من مدارس الفقه في التراث الإسلامي، ومع ذلك شوف الكلام. وهو بيقول الكلام ده مش من باب أن بيذم نفسه طوعا، هو شايف أن ده اللي يلزمه. إليكم عني لا تفتنوني في ديني، أنا رجل مقصر ولي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أخطاء، أسأل أن يجبرني فيها وأن يعفو عني، فإليكم عني. مع فضل ابن مسعود؟ أيوة مع فضل ابن مسعود. يبقى ينفع بقى بعد ما يكون ده فعل ابن مسعود وعامة الصحابة، ما كناش بنشوف حد من الصحابة الناس عمالة تبوس إيده وتبوس رجله في الدخلة والطلعة والكلام، الغلو ده الغلو الزائد ده ما ينفعش. فتنة للناس. وفي لفظ آخر قال لهم إيه بقى واللي جاي ده كمان أحسن، قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. التابع اللي ماشي وراء الشيخ ولا اللي ماشي وراء العالم ولا ماشي وراء الإمام ولا قارئ ولا أيا كان ماشي وراء منه زالل نفسه متعطل وحاله واقف. وفتنة للمتبوع بقى ماشي كل، كان الحسن البصري يقول فقلما يثبت قلب سفيه لخفق النعال حوله، وهو ماشي كده والناس عواشي حوالي منه وراء منه موكب كده، قل ان الانسان خفيف الوزن وضعيف القلب قلبه يثبت في الفتنه دي. وكان ابو العالية رحمه الله اذا جلس اليه اكثر من 4 قام. كل ده هيحمل على ايه كما قلنا؟ على اذا لم يفضي الى تضييع واجب أو الوقوع في محرم أو ترك صغر من صغور الدين هو قائم عليه. وكان خالد ابن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري محمد بن شهاب رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. يعني الزهد معناها ان الانسان يتقلل من دنيا، يرى ان الدنيا دي شيء زهيد وقليل فيتقلل منه. فبقول احنا شفنا بعيننا كده الناس تزهد في الاكل يسهل عليهم، يزهد في الشرب في اللبس الا الرياسه. قال نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال فاذا نوزع الرياسه حام عليها وعاد. وقال رجل لبشر الحافي رحمه الله اوصني فقال أخمل ذكرك، أخمل ذكرك يعني بلاش تسعى لطلب المنزلة والوجهة عند الناس، بلاش تسعى لأسباب الشهرة، أخمل ذكرك وطيب مطعمك، تحرى جدا الأكل والحلال. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. أنا عايزك بقى تقارن الحال ده باللوثة التي أصابتنا، ولا أستثني إلا من رحم الله عز وجل، لدرجة أن الإنسان بيبقى في أقدس الأماكن وفي أشرف الأزمنة، وليكن في بيت الله الحرام في موسم الحج مثلا أو في العشر الأواخر من رمضان، وشاغل باله بإيه؟ أنه يفتح اللايف ويصور نفسه هو بيطوف، صور نفسه هو بيدعي لا إله إلا الله وينشر، أو يعمل تشيك إن في المكان اللي هو فيه. حاجة عجيبة، حاجة يعني يوم عرفة ده تلاقي انشغال عجيب بالإيه، بالتصوير. سبحان الله، سبحان الله فعلا، يعني أمر في غاية حتى بقى في الاعتكاف يصور نفسه هو الاعتكاف، هو في الاعتكاف اللي هو إنه سايب الدنيا، يترك أهله ويترك أولاده ويترك العاب ويترك كل حاجة وبيعتكف، يعني يلازم المسجد للعباد. عملت تصور ليه في المسجد؟ طيب يعني أمر في أمر خطير والله يا إخواننا، محتاجين فعلا نفوق. ده بقى فيما يتعلق بالعبادات، فضلا بقى عما سوى ذلك من لوثة الإيه المظهرة والتفاخر. وقد روي في صحيح مسلم أن عمر ابن سعد انطلق إلى أبي سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه قال يا أبتي أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث ده حديث رائع. أول حاجة إن عمر بن سعد، الوقعة دي حصلت إمتى أصلا؟ قصة الحديث ده حصلت إمتى؟ حصلت أثناء الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية. طب مين سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسعد في الجنة صلى الله عليه وسلم. طيب ومين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ سعد بن أبي وقاص هو أحد الستة الذين عهد عمر رضي الله عنهم إليهم بالخلافة. سيد عمر عهد بالخلافة إلى ستة، أن تكون في واحد من الستة دولت، كان واحد منهم مين؟ سعد بن أبي وقاص. عمر ابن سعد ابن أبي وقاص كان ممن خاض في هذه الفتنة. فلما لقى سيدنا سعد، وكان سعد رضي الله عنه مثله مثل كثير من الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، مثل عبد الله بن عمر وأبي بكر الثقفي وحكيم بن حزام وطائفة رضي الله عنهم أجمعين وعمران بن حصين. فالمهم، فعمر بن سعد كان جاي بقى يركب فرسه وجاي منطلق، فشوف بقى فرسة سيدنا سعد جاي من بعيد كده، قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، ابنه والأعوذ بالله من شر هذا الراكب، جاي يراودني عن شيء أنا أرفضه. فبقول له يا أبتي، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ ده أنت واحد من الستة اللي كان مرشح يبقى خليفة على المسلمين بعد سيدنا عمر. فضرب سعد في صدره وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي يعني حقق التقوى، اللي هو فعل المأمورات وترك المنهيات. الغني مش اللي معاه فلوس كتير، الغني بالمفهوم الشرعي، كما شرح هذا الحديث الإمام النووي في المنهاج، وشرحه السيوطي في الدباج حاشي على صحيح مسلم الحجاج. قال العبد الغني هنا بمعنى الذي امتلأت نفسه غنى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يبقى إن الله يحب العبد التقي اللي قائم بالفرائض ويكف نفسه عن المحارم. الغني يعني اللي ممتلئ نفسه قناعة واستغناء بالله عما سواه، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الخفي، الخفي اللي هو عكس الايه مشتهر، يعني الذي يخفى أمره على الناس، خامل الذكر، الذي لا يسعى إلى طلب الوجاهة والمنزلة عند الخلق. وفي ضبط هذا اللفظ في روايات مسلم أيضا، الحفي يعني الوصول للرحم، الرفيق بهم، البذول لماله، من الحفاوة. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أو في رواية تانية الحفي. بيقول له أنت عايزني أطلع أتنزع في إيه؟ طبعا في ورد عن سعد رضي الله عنه أيضا أنه لما أكثروا عليه في ذلك روضوه كذا مرة، سواء بقى عن عمر ابنه أو غيره، قال ايتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق، إذا ضربت كافرا قتله وقال هذا كافر، وإذا ضربت به مسلما نبى عنه، يعني فوت ما جاش عليه، وقال هذا مسلم. ومعلوم أن الصحابة في الفتنة كانوا ثلاث أقسام، قسم كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وقسم مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقسم اعتزلوا هذا الأمر فلم يكونوا إلى هذا وإلى إلى هذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في غاية الإتقان، يقول وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنهم جميعا مسلمون مؤمنون، أنهم مسلمون مؤمنون. ده بنرد بيه على مين؟ بنرد بيه على أهل البدع اللي قالوا ان بيفسقوا الفريقين، زي المعتزلة فسقوا أصحاب الجمل وصفين، ففسقوا علي رضي الله عنه من معه وعائشة رضي الله عنه من معه. وكان بعض المعتزلة يقول لو أتتني عائشة تشهد على باقة بقل ما قبلت شهادتها، ليه بيفسقها برضو شهادتها؟ شوف الإجرام، ده قول المعتزلة. وبيرد بيه على النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء، ودي بدعة قبيحة ظهرت في أوان بني أمية، وكانوا يلعنون عليا رضي الله عنه وأهل البيت على المنابر، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبطل هذه البدعة المنكرة واستبدلها، وأمر أن يقال في الخطبة الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان قبلها كانوا يلعنوا علي رضي الله عنه والإيه وآل بيته أو من كان معه على المنابر، ده كانت وقعت في بني أمية، دول اسمهم الإيه النواصب. وأيضا تطلق النواصب على الخوارج اللي كفروا عامة الصحابة. وكذلك يرد على الشيعة المجرمين الذين غالوا جدا في مشايعة علي رضي الله عنه وحكموا على باقي الصحابة بالردة إلا 6 نفر وغير ذلك مما وقع من ضلالهم وبغيهم. فابن تيمية بيقول ودل الكتاب والسنة والإجماع على أنهم جميعا المسلمون مؤمنون، وعلى أن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه ومن معه. يبقى مين كان أقرب للحق في هذا النزاع وفي هذه الفتنة؟ علي رضي الله عنه ومن معه. للحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من الأمة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. مين المارقة اللي مرقت؟ الخوارج. مين اللي قاتلهم؟ سيدنا علي وجيشه. فتمرق مارقة من أمتي على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. طيب، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي، يعني من أعلى أوليائي عندي مكانة له منزلة عندي، لمؤمن خفيف الحاذ. الحاذ يعني الظهر، ظهر الفرس اللي يبقى عليه الشعر ده اسمه الحاذ. أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ. طب يعني خفيف الحاذ؟ ظهره خفيف يعني ايه؟ يعني قليل العيال قليل المال، ما عندوش حد متعلق فيه كتير، حمله خفيف، حمله خفيف. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، يعني قليل الأهل والإيه والمال. ذو حظ من الصلاة، ذو حظ من الصلاة. شوف كلمة ذو حظ من الصلاة يعني ليه نصيب من الصلاة، يصلي الفرائض، صلي النوافل، وله نصيب من هذه العبادة الجليلة. وإيه كمان؟ أحسن عبادة ربه. أحسن العبادة بمعنى أحسن في القصد والنية والإخلاص، أحسن في مراعاة الشروط والواجبات والأركان والأداب، أحسن في استحضار القلب واجتماع القلب والخشوع. إحسان العبادة في مقام اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وطاعة السر من أصول الثبات. هي كده، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وطاعة السر من أصول الثبات على الحق وعلى الاستقامة. وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، كان خامل الذكر محش يعرفه. وكان رزقه كفافا، الرزق الكفاف يعني بقدر ما يحتاج فقط، بحيث لا يسأل الناس، قدر ما يكفيه فقط، ليس فائضا عنه ولا ناقص، بحيث لا يسأل الناس. وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. يا سلام، يعني الحاجات دي لو إن إنسان صبر عليها كان له منزلة يغبط عليها عند الله عز وجل ويغبط عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، أطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. يعني ده مما النفوس تمل منه فيحتاج إلى صبر. ثم نقر بيده فقال عجلت منيته، يعني يموت سريعا، وقيل يموت ميتة سهلة، وقيل يموت بدون تكلف كما عاش بدون تكلف. شو هتعمله بقى؟ قبها في الموت ولا حاجة؟ لا، عجلت منيته، قلت بواكيه. النساء اللي بتبكيه وترسيه وتندبه وتنوح لا ملوش، قلت بواكيه، قل تراثه، يعني ما يخلفه من تركة وميراث يتقاسمه ورثته مفيش. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في الزهد، وكذا الطبراني وأحمد في المسند، ويعني اختلف في تحسينه وتضعيفه. المصنف بيقول حديث حسن، وإن كان حكم عليه الألباني رحمه الله بأن إسناده ضعيف، لكنه حديث عظيم القدر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول وصيتي وصية وصي رائعة والله، كونوا ينابيع العلم. الينبوع ده اللي بيتفجر منه الماء، يعني دايما بيتجدد الماء منه، فكونوا ينابيع العلم، اتعلموا العلم، وكونوا في موضع هداية الخلق دائما ونفع الناس بتعليمه العلم. كونوا ينابيع العلم، ممتلئ علم، مصابيح الهدى. إذا الدنيا أظلمت بظلمات الشهوات وظلمة الشبهات وظلمة المادية والطغيان المادي المعاصر وظلمة قسوة القلب والتعلق بالدنيا وإلى آخر الظلمات بعضها فوق بعض، كونوا أنتم بقى مصابيح الهدى اللي الناس الحيارة في دياجير الظلام يهتدوا بهذه المصابيح. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت. الأحلاس جمع حلس، والحلس ده البساط المتواضع اللي بيفرش على الأرض زي الكليم كده، زي الكليم اللي تفرش على الأرض كده. فمعنى كلمة أحلاس البيوت يعني تكون رجل بيتوتي، ما تطلعش من بيتك إلا لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية واضحة، غير كده بتغلق عليك بابك وليسعك بيتك. البيت هيبقى بالنسبة لك مكان تتعبد فيه، تذكر الله عز وجل، تكف الناس من شرك، لا يأتيك من إيذاء الناس ومن شرهم. فقول كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل. يا سلام، سرج الليل، السرج جمع سراج اللي هو المصباح المنير الكشاف أو اللي اسمه زي الأنديل يعني، قناديل، يعني الناس نايمة بالليل وانت واقف بالليل بتضيء الليل ده بصلاتك وتعبدك لله عز وجل. يبقى كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل. حافظ على العبادة بالليل، وده لا تأتي إلا لإنسان فعلا بيقعد في بيته فترة طويلة وبينام مبكر وياخد قسط من النوم وبعدين يقوم يصحى يصلي قيام وهكذا، مركز في الباب ده. كونوا يا نبيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب. جدد القلوب يعني قلوبكم متجددة. طب القلب يتجدد بإيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب بيقدم. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد القلوب يكون بتجديد التوبة، تجديد محاسبة النفس، يجدد الإنسان العهد مع الله عز وجل. أنت عارف اللي يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء بحضور قلب وبخشوع ويستشعر ما يقول فعلا يجدد قلبه صباحا ومساء. والعلماء لما تكلموا فسألت المحاسبة ومشارطة النفس كذلك مما يعين الإنسان على أن يجدد الإيمان، والدعاء بأن يجدد الله عز وجل الإيمان في قلوبنا، ومراقبة النفس. خلقان الثياب، عكس اللي احنا فيه، يعني خلقان الثياب يعني أصحاب ثياب بالية، ما تلتفتش قوي، يعني مش شرط تروح تلبس هدوم مقطعة، بس بيقول لك بلاش تلتفت قوي، بلاش تجعل قضيتك الأساسية هي اللبس والماركات والثياب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان في ناس هتفتن بمسألة اللبس دي لدرجة انها تبقى عبد لللبس. تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الخميصة، وهو ده لبسه والخميصة والقطيفة، تعس وانتكس. يبقى ده واحد هيفتن باللبس ويفتن بالديكورات. فخد بالك من الحاجات اللي زي دي. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. تعرفون في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. العبد إذا قام يصلي وذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. فمهما تخفى على أهل الأرض فإنك لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. ولا يضرك ألا يعرفك الناس في الأرض إن كان لك عند الله عز وجل منزلة. فإن قيل هذا فضيلة الخمول وذم الشهرة، وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء؟ قلنا المذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم. غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فلينتبه. فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، مجموعة بيغرقوا 20 واحد بيغرقوا، في واحد ما بيعرفش يعوم وفقير في السباحة تماما، هل من مصلحته أن يقول لهم تعالوا ويشهر نفسه في وسطهم يتعلقوا ويغرقوا كلهم مع بعض أكثر؟ ولا إن استطاع النجاة أن ينجو؟ إن استطاع النجاة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه. وأما السابح النحرير، النحرير يعني الماهر الحاذق، السابح بقى واحد سباح نحرير حسبة ودناية ممكن يرفع إيده الناس وياخدهم عشان إيه؟ يطلعهم من حالة الغرق، فإن تعلق الغرق به كان سببا لنجاتهم وخلاصهم. نقف هنا إن شاء الله عند فصل في أن الجاه والمال هما ركن الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي.